ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك شفاء اليمتك يا ربنا مما أصابها ومن ضر فيها وعليها. بسم الله أرقيك والله يقيك. بسم الله أرقيك والله يحميك. بسم الله. بسم الله أرقي قلبك وصدرك. بسم الله. من خوف شديد وهلع من ضر عظيم وضيق صدر وهم وغم وكرب شديد. بسم الله أرقيك والله يقيك. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيها يا ربنا كل شر فيها يا ربنا كل ضر فيها يا ربنا الألم والوجع. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا. بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك سوءا عظيما وحسدا شديدا وعيونا فيها يا ربنا عيونا نظرت لامة فيها يا ربنا عيونا نظرت حاسدة فيها يا ربنا عيونا نظرت معجبا ومشتهية ومتمنية ومتهنية. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفها يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد والخوف والهلع. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقي قلبك المؤمن بسم الله أرقي قلبك المؤمن الموقن. بسم الله أرقي جسدك الراكع الساجد له تعالى. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. عند كربنا وسوء وألم عند ألم شديد وخوف وضيق صدر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. عند الكرب وعند الهم والغم والمرض. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. بسم الله يرقيك يا أمة الله. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من الخوف والقلق والأرق. بسم الله بسم الله يرقيك من الألم والوجع وضيق الصدر. بسم الله بسم الله يرقي قلبك وصدرك. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. عند الكرب والهم والغم عند الخوف وضيق الصدر. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند الكرب عند الهم والغم عند الألم عند المرض عند الوجع. لا إله إلا الله العظيم الحليم. نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا مولانا إلا كشفت الكرب والسوء والألم والوجع. ربنا اكشف عنا العذاب. ربنا اكشف عنا العذاب. ربنا اكشف عنا العذاب. ربنا اكشف عنا العذاب. ربنا اكشف عنا العذاب. اللهم اكشف يا ربنا العذاب والسوء والشدة واللأواء يا سميع الدعاء. اللهم اكشف عن أمتك يا ربنا ألما ووجعا ومرضا شديدا وخوفا وهلعا وضيق صدر. اللهم اكشف عنها يا ربنا ألما تجده يا ربنا وخوفا وضيقا وهما وحزنا وهما وحزنا. ربنا اكشف عنا العذاب. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب. اللهم اكشف عنها العذاب يا ربنا. اللهم اكشف عنها يا ربنا وعن أهلها العذاب يا ربنا. اكشف عنها يا ربنا أثر حسد شديد وعيون قديمة فيها قوية شديدة عظيمة. أثرت على الفيتامينات أثرت على الهرمونات. أقضي يا ربنا أثر عيون حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية. أثرت على الفيتامينات أنقصتها. أثرت على الهرمونات أثرت على الفيتامينات أثرت على الهرمونات. اللهم أقضي يا ربنا هذا الأثر وحلي يا ربنا هذه العقادة. اللهم احل يا ربنا هذه العقاد. فك المرابط يا ربنا فك مرابط الأسحار والحسد والحسد والعيون ومن أثر نفس متعلقة فيها نفس حافية. اقضي يا ربنا أثر نفسك نفس حاقدة حاقدة كائدة ماكرة شريرة تعلقت بها تعلقت فيها. أطل يا ربنا أثر نفسك، أطل يا ربنا أثر نفسك، أطل يا ربنا أثر نفسك، أطل يا ربنا أثر نفسك. تعلقت تعلقت حاسدة حاقدة، تعلقت معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أطل يا ربنا أثر نفسك، أطل يا ربنا أثر عقادك، أطل يا ربنا أثر مسك، أطل يا ربنا أثر عقادك. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله، بسم الله بسم الله يرقيك مما أثر على الفيتامينات والهرمونات، بسم الله يرقيك مما أثر عليها أنقصها، مما أثر عليها خربطها، مما أثر عليها ضرها ومكر بها. بسم الله بسم الله يرقيك من آثارها، بسم الله يرقيك من آلامها وأوجاعها، بسم الله يرقيك من آثارها وآلامها وأوجاعها وأسقامها داخلية وخارجية، على الخوف على النفسية وعلى الجسد وعلى الروح والجسد. أطل يا ربنا هذا لا تروح لي يا ربنا هذه العقدة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يصرف الألم، بسم الله يسكن الألم، بسم الله يذهب الألم، بسم الله بسم الله تشفين من كل سقم، بسم الله الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم شفاء لا يغادر سقما لها يا مولانا، اشفي يا ربنا قلبها وصدرها وبطنها يا ربنا، وقفاها وظهرها وراسها ودمها وعظامها ومفاصلها. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اشفي يا ربنا نفسيتها شفاء من الهم والحزن، شفاء يا ربنا من الحزن والسقم، شفاء يا ربنا من ضيق الصدر والألم والوجع والخوف والحزن، شفاء للروح والجسد يا ربنا يا شافي، وإذا مرضت فهو يشفيك، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، أسألك يا مولانا شفاء لا يغادر سقما. اللهم شفاء لأمتك يا مولانا مما أصابها مما فيها مما أثر عليها. اللهم شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا للفيتامينات والهرمونات، شفاء مما أثر عليها خربطها أثر عليها. بسم الله يرقيك من أثر حسد وعين، من أثر حسد شديد وعيون، ومن شر حاسد إذا حسد. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران. أطل حسدا قديما، أطل أثر عيون، عيون عيون قديمة قوية شديدة منذ الصغر، منذ الصغر وعند الزواج وعند الزواج وعلى الخلفة وعلى الخلفة. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون. حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، وفك يا ربنا مربوطها، وحل يا ربنا معقدة مما تعقد في جسدها، مما تعقد على خوفها، مما تعقد على ضيقها، مما تعقد على ألمها ووجعها يا ربنا. ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله يرقيك يا أمة الله، بسم الله يرقيك مما أثر على الفيتامينات والهرمونات والغدد، بسم الله يرقيك يا أمة الله مما أثر عليك بخوف شديد وهم وغم وكرب، بسم الله يرقيك من الكرب، بسم الله يرقيك من الكرب. نجيناه من الكرب، نجيناه من الكرب، نجها يا ربنا من الكرب العظيم، نجها يا ربنا من كرب عظيم، نجها يا ربنا من سوء عظيم، نجها يا ربنا من شر عظيم، نجها يا ربنا من مكر وكيد عليها عظيم، من إنس وجان. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أقر يا ربنا السحر العظيم والحسد، أقر يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. أقر يا ربنا سحرا وآثر حسد وأيد من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان. أقر يا ربنا أثر سحر وحسد شديد وعيون، من إنس وجان، من إنس وجان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقي قيامة الله من خوف شديد وهم وغم وكرب. بسم الله يرقيك وارقي حملك، بسم الله يرقيك وارقي حملك، بسم الله يرقيك وارقي جنينك. بسم الله. أقل يا ربنا أثر حسد، حسد على الذرية، وعيون على الذرية، على الذرية، على الذرية، حسد عين على الحمل، على الحمل، على الحمل، على الحمل، على الحمل، على الحمل، على الحمل، على الحمل. فتبارك الله، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. على حصول الذرية، على حصول الذرية، على حصول الذرية. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين. بسم الله يرقي قيامة الله من سوء عظيم وشر وكيد عليك وعلى آلك. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أقضي ربنا أثرا عظيما على صدرها وقلبها، على صدرها وقلبها وفكرها، وفكرها وفكرها. بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. نسألك يا ربنا بقدرتك، نسألك يا ربنا بقوتك، نسألك يا ربنا بحولك العظيم أن تبطل السحر والحسد والعين وأثر مس ونفس وعقاد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستنفع بها الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستنفع بها الخوف، الخوف، الخوف، الخوف والحزن، والحزن، والحزن، والحزن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها عقدا في الجسد وخارج الجسد، عقدا في الجسد وخارج الجسد. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي قيامة الله والله يقيك، بسم الله يرقي قيامة الله والله يكفيك، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا ندعوك يا مولانا ونرجوك يا مولانا ونرفع وكف الضراعة والافتقار بين يديك. فاللهم شفاء لأمتك يا مولانا، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر ألما، شفاء لا يغادر سقما وشكوى تشتكيها. أسألك يا ربنا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، شفاء يا ربنا لا يغادر ألما ووجعا ومرضا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الكافي فسيشفيكهم الله, بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفين, بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اقض يا ربنا هذا الأثر, احل يا ربنا هذه العقد, أخرجها من قلبها وصدرها, أخرجها يا ربنا من رأسها وفكها وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم احل يا ربنا هذه العقد, اللهم فكها يا ربنا في قلبها وصدرها وبطنها ورأسها ودمها ودمها وعظامها ومفاصلها ودمها وعظامها ومفاصلها وبطل ما كانوا يعملون. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله بسم الله بسم الله, إن الله سيبطله إن الله سيبطله. أقضي ربنا ما بها وفيها من أثر حسن شديد وعيون وأسعار وأحساد وأنفس وعقاد. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. أطر يا ربنا خفيا مخفيا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا خفيا مخفيا خفيا مخفيا لبيما قويا عظيما شديدا شديدا شديدا وطاته على صدرها يضيق صدرها شديدا وطاته على قلبها يخوف قلبها ويرعبه ويحزنها. ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني. اللهم اطل يا ربنا اثرا عظيما قويا شديدا في جسدها, اثر على قلبها وصدرها وفكرها, أثر عليها أثر عليها بخوف ورعب أثر عليها بخوف ورعب وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أسألك يا ربنا بقدرتك وحولك يا مولانا. اللهم اطل أثر حسد وأينة, اللهم اطل أثر حسد شديد وعيونه قديما قويا شديدا قديما قويا شديدا. اطل يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد, بسم الله يرقي الروح والجسد, بسم الله يرقي الرأس والقلب والصدر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقي الراس بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله بسم الله يرقي الفكرة بسم الله بسم الله يرقي الفكرة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء يا ربنا يا ربنا شفاء لقلبها وصدرها وفطرها يا ربنا شفاء يا ربنا يا ربنا شفاء يا ربنا يا ربنا شفاء يا ربنا يا ربنا شفاء يا ربنا يا ربنا شفاء يا مولانا يا ربنا شفاء يا مولانا يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا مولانا شفاء يا ربنا شفاء شفاء لا يغادر سقما وننزل من القرآن ما هو الشفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم احي ربنا عقدا قوية احي ربنا عقدا قوية احي ربنا عقدا قوية في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها احي ربنا عقدا قوية مربوطة مخدومة ومحروسة ومحروزة في قلبها وفي صدرها في قلبها وفي صدرها في قلبها وفي صدرها اللهم احي ربنا هذه العقادة على الخوف والهم على الخوف والهم والكرب الشديد اللهم احل يا ربنا هذه العقادة اللهم فكها يا ربنا فكها فكها من القلب والصدر والظهر فكها يا ربنا من دمها وعظامها ومفاصلها بسم الله بسم الله بسم الله ارقيك من حسد وهين على الحمل والولادة اطل يا ربنا ترى حسد وهين اطل يا ربنا ترى حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أطل يا ربنا بقدرتك أثرا في قلبها تجده أثرا في صدرها تجده أثرا في رأسها تجده أثرا في جسدها تجده بسم الله بسم الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين